بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا شيئا من كلام ابن آجروم رحمه الله وتعليق الشارح عليه، وهو قول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وندخل إن شاء الله فيما بعده. قال الشارح رحمه الله تعالى: أنواع الكلام. قال ابن آجروم رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قال الشارح: وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا، ونقرأها في كتبنا، ونكتب بها إلى أهلينا وأصدقائنا، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. يعني أن العلماء استقرأوا كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن واحد من هذه الأقسام: الاسم والفعل والحرف. فكل ما يتكلم به الناس من كلام قل أو كثر، فلا بد أن يكون المستعمل فيه لا يخرج، أو فلن يخرج المستعمل من هذه الألفاظ عن أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. وكنا عرفنا في الأجرمية تعريف الاسم والفعل والحرف، وسيأتي معنا في كلام الشارح، لكن نحب أن نسأل عنه. فنعم، ماذا؟ أحسنت. فالاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، والفعل نعم تعريفه مثل تعريف الاسم، لكن يقال واقترنت بزمن، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن. والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، ما نحتاج أن نقول ولم تقترن بزمن، لأن قولنا في غيرها ميزه عن أخويه الاسم والفعل. فأنت إذا تأملت هذه التعريفات الثلاثة للاسم والفعل والحرف، وجدت أنها تتفق في أمرين. الأمر الأول أن كل منها كلمة، فأنت تقول في الاسم كلمة دلت إلى آخره، وتقول في الفعل أيضا كلمة إلى آخر التعريف، وفي الحرف كذلك تقول هو كلمة إلى آخر التعريف. إذن كل واحد من هذه، وهو الاسم والفعل والحرف، يعتبر كلمة، يعتبر كلمة. ثم تتفق أيضا في كونها تدل على معنى، فتقول دلت على معنى، دلت على معنى، دلت على معنى هذه الكلمة. هذا الجزء موجود في تعريف الاسم وتعريف الفعل وتعريف الحرف، فكلها يقال فيها دلت على معنى. فخرج بذلك بقولنا كلمة دلت على معنى ما لا يدل على معنى أصلا، ما لا يدل على معنى أصلا، فهذا لا يسمى كلمة. الآن مثلا لو قلت لك فقط هكذا هذا نطق مني بجزء من حرف أو بتهجي حرف الألف أو الهمزة، قلت وكذلك لو قلت باء هكذا، هذه هل لها معنى؟ ليس لها معنى، فليست كلمة، ليست كلمة. الباء هنا إذا قلت باء ليس له معنى، فليس بكلمة. وسيأتي أنه في مواضع قد يكون الباء هذا له معنى فيكون كلمة، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. إذن لابد أن تكون اللفظة تدل على معنى من أجل أن تعد كلمة. فلو قلت مثلا ديز مقلوب زيد، ديز هذا لا يعتبر اسما ولا فعلا ولا حرفا. إذا قلت لك ديز لا يعتبر هذا اسما ولا فعلا ولا حرفا، لأن الاسم كلمة دلت على معنى، والفعل كلمة دلت على معنى، والحرف كلمة دلت على معنى. فقولنا دايز مقلوب زيد لأنه لا يدل على معنى، هذا لا يعتبر واحدا من أقسام الكلام، لا يعتبر واحدا من أقسام الكلام. ثم ما دام أن الثلاثة هذه الأشياء تتفق في قولنا كلمة دلت على معنى، فنحتاج إلى شيء يميز بين كل نوع، يميز كل نوع عن الآخر. فقيل في تعريف الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها، وقيل في تعريف الفعل كذلك في نفسها، وقيل في تعريف الحرف في غيرها. إلى هذا الحد ما الذي تميز عندنا من الثلاثة؟ الحرف تميز، فقلنا فيه كلمة دلت على معنى في غيرها. معنى هذا الكلام أن الكلمة التي هي حرف هي تدل على معنى، لكن هذا المعنى لا يفهم إلا إذا وضعت مع غيرها، إذا ركبتها مع غيرها، إذا أدخلتها في جملة. فمثلا كلمة من، أول ما أقول لك من هكذا ابتداء دون سبق أي كلام أو أن تلحقها أي لفظة، فإنك لا تفهم المراد من قولي من. لكن إذا قلت لك جئت من البيت، جئت من البيت، فهمت بسبب كلمة من معنى من المعاني. لو أني حذفت من ووضعت بدلها كلمة أخرى كإلى مثلا، هل سيكون المعنى الذي تفهمه هو نفس المعنى؟ إذا قلت لك جئت من البيت وقلت جئت إلى البيت، هل المعنى نفس المعنى؟ ليس المعنى نفس المعنى، يختلف، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن من هنا وإلى كلمات تدل على معاني، تختلف هذه المعاني باختلاف هذه الأحرف. لكن هذا المعنى الذي دلت عليه من والذي دلت عليه إلى لا يفهم إلا بإدخالها في جملة. فقلنا كلمة من هنا وحدها لا تدري ما المراد منها. إذا قلت لك من، ليس مثل ما لو قلت زيد تدري ما معنى زيد، وكذلك لو قلت لك ضرب تدري ما أصل معنى ضرب، بخلاف من إذا قلت من لا تدري ما المراد منها. فإذا قلت جئت من البيت فأنت تفهم المراد، وهو ها ما الذي تفهمه؟ الابتداء، يعني أن ابتداء مجيء كان من البيت. فإذا قلت جئت من البيت إلى المسجد، إلى المسجد، فهمت أن انتهاء كان في المسجد، فانتهى بالمجيء إلى هذا المكان إلى المسجد. فإذا فهمنا معنى الانتهاء من كلمة إلى. فإذا قلت لك، وهذه طبعا الأمثلة كنا مثلنا بها في الأجرمية، لكن هذا لزيادة الإيضاح وليفهم من لم يكن يفهم ذلك. إذا قلت لك أكلت من الخبز، أكلت من الخبز، فأنت تفهم معنى بوجود من ليس هو نفس المعنى الذي كان في جئت من البيت. عند قولي جئت من البيت فهمت معنى الابتداء. فإذا قلت أكلت من الخبز فهمت معنى آخر، وهو التبعيض، يعني أكلت بعض الخبز. لو حذفت من فقلت أكلت الخبز لتغير عندك المعنى، ففهمت أني أكلت الخبز كله، واضح؟ فإذا من أين فهمت معنى التبعيض؟ فهمته من، فهمته من لفظ من. لكن لفظ من هذا ما أفادنا المعنى إلا عند إدخاله في جملة، ولذلك اختلف المعنى في الجملة الأولى عن المعنى في الجملة الثانية، واضح هذا؟ فإذا قيل الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، بمجرد أن أتينا بقولنا في غيرها تميز عن أخويه الاسم والفعل، واضح هذا؟ طيب، قلنا الاسم والفعل يتفقان إلى قولنا في نفسها، كلمة دلت على معنى في نفسها، هذا التعريف ينطبق على الاسم وينطبق على الفعل. فنحتاج إلى شيء يميز هذا عن هذا بعد أن ميزنا الحرف. فقيل في الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، وقيل في الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن. يعني أن الاسم في هيئة هذه التي وضع عليها كزيد ومحمد ومسجد يفهم منه المعنى، لكنه لا يدل على زمان، لا يدل على زمان، لا الزمان الماضي ولا الحال ولا الاستقبال. فإذا قلت مثلا زيد، فمتى زيد هذا؟ أمس أو اليوم أو غدا؟ متى؟ بمجرد أن أقول لك زيد، ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ ماذا تفهم من الزمان؟ الماضي أو الحال أو الاستقبال؟ ها؟ ليس هناك دلالة على الزمان في هذه اللفظة، ليس هناك دلالة على الزمان في هذه اللفظة زيد. لكن هل فهمت منها معنى في نفسها؟ نعم، وهو ما هو المعنى؟ الشخص المسمى بهذه الكلمة. إذا قلت زيد فأنت تفهم أن هناك ذاتا مسماة بهذا الاسم، وإذا قلت مسجد فهمت أيضا معنى تدل عليه هذه الكلمة، وهي كلمة مسجد ولا يدل على زمان، لا ماضي ولا حال ولا استقبال. فإذا قلت ضرب دلت هذه الكلمة على معنى في نفسها، يعني أول ما أقول ضرب تفهم المراد وهو حصول هذا الحدث وهو الضرب، أليس كذلك؟ إذا قلت ضرب تفهم معنى غير معنى أكل، ففي ضرب تفهم معنى الضرب، وفي أكل تفهم معنى الأكل، هذا الحدث غير هذا الحدث. وأيضا تفهم زيادة على ذلك أني إذا قلت ضرب تفهم أن الضرب قد حصل، إذن فهمت دلالته على الزمن الماضي. وإذا قلت اضرب فعند الكلام يكون هذا الفعل ما قد حصل، هذا الفعل لم يحصل بعد وهو الضرب. إذا قلت اضرب معناه أني أطلب حصوله في المستقبل. طبعا تقدم معنا في الأجرمية أن الزمن إذا قلنا ماض أو حال أو استقبال هذا باعتبار ماذا؟ ها، باعتبار ماذا عند من؟ بأي اعتبار نجعل هذا الزمان ماضيا؟ قبل مضي يوم أو يومين أو ثلاثة أو كم؟ ها باعتبار التكلم، باعتبار التكلم. فإذا قلنا الماضي معناه قبل زمن التكلم ولو بلحظة، لو أن واحدا من الطلاب قام فأول ما حصل منه القيام وقد تم القيام قلت قام فلان، قام هذا ماضي، معناه أن الحدث وهو القيام حصل قبل تكلمي بقولي قام ولو بلحظة، واضح؟ وإذا قلنا الحال الحاضر فالمراد به وقت زمن التكلم، كأن أقول نحن ندرس، ندرس، فندرس هذه اللفظة خرجت والحدث حاصل وهو الدراسة، خرجت هذه اللفظة والحدث حاصل، وأقول فلان يكتب وهو الآن يمارس الكتابة، فإذا هذا يسمى زمن الحال. والاستقبال هو ما بعد زمن التكلم ولو بلحظة، ما بعد زمن التكلم. فإذا قلت لك قم، قلت لك قم فقمت مباشرة، لكن بعد أن أنهيت قم يقال هذا استقبال. الحدث الذي يدل عليه لفظ قل هو مستقبل، لماذا؟ لأنه بعد زمن التكلم. إذن المضي أو الحال أو الاستقبال هذا كله باعتبار ماذا؟ باعتبار وقت التكلم أو حال التكلم. إذن الفعل يدل على كلمة تدل على معنى في نفسها، وتقترن بالدلالة، تقترن إلى ذلك أيضا بالدلالة على الزمن. فإذا قلت ضرب قلنا يدل على زمن ماض، وإذا قلت يضرب فهذا يدل على الحال وقد يدل على الاستقبال، هو يدل على الحال أو الاستقبال المضارع، وسيأتي هذا إن شاء الله. وإذا قلت اضرب فالمراد بذلك الاستقبال، المراد الاستقبال. طيب سنقرأ كلام الشارح رحمه الله وسيتضح ذلك أكثر إن شاء الله. نعم يكون أمرا، هو الفعل، فعل الأمر اضرب، اكتب، قم، اقعد، هذا من حيث الدلالة على الحدث هو يدل على طلب شيء كما سيأتي في تعريفه، والزمن الذي يدل عليه هو الاستقبال، الزمن الاستقبال، والحدث يطلب حصوله، واضح؟ فيقال فيه أمر. ليس عندنا فعل اسمه مستقبل، عندنا فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. الأمر يدل على الاستقبال، المضارع قد يدل على الاستقبال، سيأتي هذا في كلام الشارح رحمه الله. قال رحمه الله: أما الاسم فهو في اللغة ما دل على مسمى، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعصا. فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما. انظر انت لو قرأت هذه الكلمات محمد، علي، رجل، جمل، أول ما تقرأها تفهم معان، أليس كذلك؟ تفهم معانية حاصلة بمجرد النطق بهذه الألفاظ. محمد غير نهر، نهر غير تفاحة، تفاحة غير ليمونة، ليمونة غير عصا وغير محمد وغير سعيد، فتفهم المعنى مباشرة. وهل تستفيد زمنا من خلال النطق بهذه الكلمات؟ لا. إذا قلت عصا، عصا الذي المراد بالذي يضرب به، فهذا لا يدل على زمن من الأزمنة. قال: وأما الفعل فهو في اللغة الحدث، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل، نحو كتب، فإنه كلمة دلت على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي، ونحو يكتب فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر، ونحو اكتب فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا معنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم. ومثل هذه الألفاظ: نصر وينصر وانصر، وفهم ويفهم وافهم، وعلم ويعلم واعلم، وجلس ويجلس واجلس، وضرب ويضرب واضرب. فإذا قلت جلس دل هذا على زمن قبل زمن التكلم، وإذا قلت يجلس دل هذا على الحال أو الاستقبال كما سنبين إن شاء الله، واجلس يدل على الاستقبال. قال: والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، انظر كيف قال: الزمان الذي قبل زمان التكلم، هذا هو الماضي، فكله باعتبار الكلام، نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك، فكل هذه ألفاظ تدل على زمان قبل زمان التكلم إذا تلفظ بها الشخص. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك، هذه الألفاظ تدل على الزمن الحاضر أو المستقبل. يعني الأصل أن الفعل المضارع إذا تلفظت به فهو يدل على الزمان الحاضر، على الحال، هذا هو الأصل، لكن قد يدل أيضا على المستقبل. فأنا إذا قلت يكتب زيد واجبه، يكتب زيد واجبه، فهذا يدل على أنه الآن يمارس الكتابة، لكن قد يحتمل كلامي أيضا أنه سيكتبه، ليس ممارسا للكتابة الآن لكن سيكتبه. فإذا قلت مثلا يكتب محمد الدرس، وأنا أعلم أنه قد وعد بذلك، وفي الغالب أنه يفي بما وعد، فقلت لك يكتب محمد الدرس، فجئت وهو لا يكتب، فقلت لي إنه لا يكتب، أقول أنا أقصد أنه سيكتب الدرس، هل يصلح استعمالي أصلا لقولي يكتب محمد الدرس؟ نعم يصلح، يصلح ذلك. فإذا المضارع يدل على زمن الحال ويدل على الاستقبال. وأحيانا تأتي قرينة تتصل بالفعل أو تأتي قبله أو بعده فتجعله إما للحال يقينا أو للاستقبال. فمثلا كلمة الآن إذا أتيت بها فإنها تجعل المضارع يدل على الحال ليس على الاستقبال. إذا قلت يكتب محمد واجبه الآن، معناه أنه يمارس الكتابة وقت كلامك، ما القرينة؟ الآن. وإذا أتيت بالسين أو سوف فإنهما للاستقبال، فإذا قلت سيكتب محمد واجبه فمعناه أنه الآن ليس ممارسا للكتابة لكنه سيفعلها، واضح؟ فالقرينة هي السين أو سوف، إذا قلت سوف يكتب محمد درسه، أو يكتب محمد درسه غدا مثلا، يكتب محمد درسه أو واجبه غدا، فغدا قرينة تدل على الاستقبال، تدل على الاستقبال، واضح؟ ولهذا مثلا قالوا لا يصلح أن تقول سآتيك الآن، سآتيك الآن، لماذا لا يصلح يا توفيق؟ أحسنت، لأنك جمعت في هذا الكلام بين ما يدل على الاستقبال وهو السين وما يدل على الحال وهو الآن. فلو أن صاحبك مثلا قال لك تعال فقلت سآتيك الآن، سآتيك الآن، هذا نستعمله كثيرا، فهذه اللفظة غلط، أو سوف آتيك الآن، لماذا؟ لأن معنى كلامك سآتيك أي أنا أعدك بالإتيان وأنا الآن غير ممارس للإتيان، ما بدأت بالإتيان إلى الآن ما بدأت. فإذا قلت الآن معنى أنك آت وغير آت، متحرك وغير متحرك، واضح؟ فلا يصلح هذا. الشاهد أن الفعل المضارع يدل على الحال وعلى الاستقبال، وقد تأتي قرينة تجعله يدل على أحدهما يقينا. قال والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك، نفس الأفعال التي ذكرها في الماضي المضارع لكن أتى بها بصيغة الأمر. فهذا هذه الصيغ التي هي اكتب وافهم إلى آخرها تدل على حدث يطلب حصوله، أنا أطلب منك أن تفعل هذا الفعل، معناه أنك الآن لست قائما بهذا الفعل، وأنا أطلب منك أن تفعل بعد كلامي. إذا قلت أكتب معناه أنك الآن لا تكتب، لكن أريد منك أن تفعل ذلك بعد كلامي، أكتب أو قم أو اقعد أو اخرج أو نحو هذا. طيب، أحيانا قد يكون الشخص ممارسا للحدث للفعل هذا، يكون قائما به، ومع هذا يطلب منه ذلك، فأنا أراك منتبها لي في الدرس فأقول انتبه، ليس معنى أنك لست بمنتبه، أنت منتبه وقت زمن التكلم، وقت قولي انتبه أنت منتبه أصلا، ومع ذلك يصح في اللغة أن أقول لك هذا الكلام، أقول انتبه آتي بفعل أمر. فهل هذا يدل على طلب حصول شيء لم يحصل؟ هنا نقول الفعل حاصل لكنه يريد الاستمرار أو الازدياد من هذا الأمر. فإذا قلت انتبه أي استمر في انتباهك أو ازدد من الانتباه، تنبه أكثر، فهو يصلح له هذا التعريف ما دل على حدث يطلب حصوله، يعني حصول الاستمرار مثلا في هذا الأمر. أما أصل الفعل فحاصل، أما أصل الفعل فحاصل لكن يطلب الزيادة من أو الاستمرار عليه. ولهذا كما تقدم معنا بعضهم يقول ما دل على حدث يطلب حصوله أو استمراره بعد زمان التكلم، يعرف الأمر بهذا. من أجل ماذا؟ من أجل إدخال هذه الصورة التي يكون الشخص فيها قائما بالفعل ومع هذا يطلب منه الفعل. ومن أشهر الأمثلة على ذلك يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، هل معنى أنه ليس بمتق؟ هو متقي لله سبحانه، لكن معنى استمر على التقوى. ومن ذلك أيضا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قد وصفهم بالإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا ثم قال آمنوا، طلب منهم الإيمان، فالمعنى استمروا على الإيمان، ازدادوا من الإيمان ونحو ذلك. واضح هذا؟ طيب، هذا فعل الأمر. قال وأما الحرف فهو في اللغة الطرف، وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، نحو من، فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، يعني هي لها عدة معاني كما سيشير إليه إن شاء الله لاحقا، لكن هو سيأتي بمثال على ذلك. قال وهذا المعنى لا يتم حتى تضمها إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول ذهبت من البيت مثلا، فمعنى الابتداء لم يفهم إلا بإدخال من في هذه الجملة. ثم ذكر أمثلة للاسم وأمثلة للفعل وأمثلة للحرف، تقرأ أنت هذه الأمثلة للنظر فيها. قال أسئلة، ما هو الاسم عندك يا عمر؟ ما هو إذا قلنا ما تعرف كذا، ما هو كذا، تأتي بالتعريف الاصطلاحي كما اتفقنا عليه، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. قال مثل للاسم بعشرة أمثلة، مثل للاسم بعشرة أمثلة، بيت، محمد، زيد، أحمد، غير أسماء الأشخاص، مسجد، جدار، خبز، سبورة، ماذا؟ طوب، منبر، بقي واحد، مصحف. أحسن. ما هو الفعل؟ كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة. إلى كم ينقسم الفعل عندك؟ عبد الله عندك الفعل ثلاثة أقسام، ماض ومضارع وأمر. قال ما هو المضارع؟ ها عند من؟ نعم كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن. المضارع، نحن سألنا ما هو المضارع صح؟ ما هو المضارع؟ ها علي؟ نعم، ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده. والأمر يحيى؟ ما دل على حدث يطلب حصوله أو استمراره. مثل للفعل بعشرة أمثلة يا عبد المجيد. الفعل ضرب ويضرب واضرب وكتب ويكتب واكتب وقرأ ويقرأ واقرأ، بقي واحد واشرب. طيب قال ما هو الحرف؟ ما هو الحرف يا أنس؟ كلمة دلت على معنى في غيرها. مثل للحرف بعشرة أمثلة يا عبد الوهاب. أحسنت، حروف الجر. أحسنت، وستأتينا إن شاء الله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.